في غمرة الشتات والتقطع والاحتراب والتوزع نطلع جميعا إلى أملنا المنشود إلى وحدة المسلمين لتتضافر كل الجهود وتشد السواعد على البندقية لتحرير أقصانا الجريح. فلقد طال الوعد يا قدس وانتفضت أجسامنا تحت حد السيف مغتضبا، فوالله ما بعدت عنك النفوس ولا وجدانها اغترابا. لكم جميعا أهدي كلمات هذا الشريط علها تلهب الضلوع وتوجه السيف وتوقد لهبه وتحد شفرته وتشحد عزم حامله، حتى نأتي على الباطل والطغيان ويخرج الغاصبون من أرض النبوات ومهد الرسالات. فإليكم أهدي هذا الشريط. أبدا لن تخنق آمالي، لن تبقى في وطن الغالي. أبدا لن تخنق آمالي، لن تبقى في وطن الغالي. اضرب، تحجرت القلوب وما لها إلا الحجر. لا صلح، لا تفويض، لا تفريط في أرض الجدود. يا قدس إنا على العهد لن ننساك، سنحطم الأغلال نسحقها ونفك القيود. فنحن الطليعة والتاريخ يعرفنا، ويا أرض نرتقبي فأبدا لن تخنق الآمال. أبدا لن تخنق آمالي، لن تبقى في وطن الغالي. أبدا لن تخنق آمالي، لن تبقى في وطن الغالي. سأحطم يوما أغلالي، سيهزك بركان نضالي. سأحطم يوما أغلالي، سيهزك بركان نضالي. ستعود الأشلاء الخمس جسدا لا يطويه اليأس. ستعود الأشلاء الخمس جسدا لا يطويه اليأس. وجحيما سعره البأس تذكيه نفوس الأبطال. أبدا لن تخنق آمالي، لن تبقى في وطن الغالي. سأحطم يوما أغلالي، سيهزك بركان نضالي. أبدا لن تخنق آمالي، لن تبقى في وطن الغالي. أبدا لن تخنق آمالي، لن تبقى في وطن الغالي. سأحطم يوما أغلالي، سيهزك بركان نضالي. سأحطم يوما أغلالي، سيهزك بركان نضالي. الغابة قد ملئت نارا والوادي يهتاج شرارا. الغابة قد ملئت نارا والوادي يهتاج شرارا. والسفح تدفق أحرارا، أفتو أياما وليالي. أبدا لن تخنق آمالي، لن تبقى في وطن الغالي. سأحطم يوما أغلالي، سيهزك بركان نضالي. أبدا لن تخنق آمالي، لن تبقى في وطن الغالي. أبدا لن تخنق آمالي، لن تبقى في وطن الغالي. سأحطم يوما أغلالي، سيهزك بركان نضالي. سأحطم يوما أغلالي، سيهزك بركان نضالي. الليل تركناه صباحا والحق حملناه سلاحا. الليل تركناه صباحا والحق حملناه سلاحا. والمجد لبسناه إشاحا، نهديه غدا للأجيال. أبدا لن تخنق آمالي، لن تبقى في وطن الغالي. سأحطم يوما أغلالي، سيهزك بركان نضالي. أبدا لن تخنق آمالي، لن تبقى في وطن الغالي. أبدا لن تخنق آمالي، لن تبقى في وطن الغالي. سأحطم يوما أغلالي، سيهزك بركان نضالي. سأحطم يوما أغلالي، سيهزك بركان نضالي. القدس يملأها الفجر أضواء فجرها النصر. القدس يملأها الفجر أضواء فجرها النصر. قد ظل لها عالم حر بدمي بيقين بإيماني. أبدا لن تخنق آمالي، لن تبقى في وطن الغالي. سأحطم يوما أغلالي، سيهزك بركان نضالي. أبدا لن تخنق آمالي، لن تبقى في وطن الغالي. أبدا لن تخنق آمالي، لن تبقى في وطن الغالي. سأحطم يوما أغلالي، سيهزك بركان نضالي. سأحطم يوما أغلالي، سيهزك بركان نضالي. فسلاما إن شئت سلامي، أو نارا في غد الدام. فسلاما إن شئت سلامي، أو نارا في غد الدام. وسأنظر بعدك أيامي، وأمد يميني وشمالي. أبدا لن تخنق آمالي، لن تبقى في وطن الغالي. سأحطم يوما أغلالي، سيهزك

الحسن عن حزن الدنيا في صوت كم منكم يشعر بالعرق يتفجر دوما في صمت كم منكم يصرخ من ألم يستنهض ولدا للموت أحفاد يهودا من منكم يسأل عن وطني وطني يسأل عن وطني من يسأل عن اسمي كم منكم يركض معركتي منكم يسأل عن من أسمى يسأل عن اسمي عن حزن الدنيا في صوتي كم منكم يشعر بالعرق يتفجر دوما في صوتي كم منكم يصرخ من ألم يستنهض ولدا للموت أنا أم حملت بالحب سبعة أطفال أطفالي كانوا بالأمس مثل الأزهار أطفالي صاروا في يوم مثل الأشجار أشجاري صارت لا تثمر إلا أحجار أطفالي عاشوا في وطن قد ملئ بعار أبناء يهودا قد سلبوا أرض الأخيار أطفالي عاشوا في وطن قد ملئ بعار أبناء يهودا قد سلبوا أرض الأخيار أرض الأخيار أرض الأخيار من هتف يا الله سلبوا الأرض بكل فخار أطفالي عرفوا في يوم ألا أطفالي عرفوا في يوم سر الأسرار وتفتت صخر مدينتنا جمرا من نار ورضيت أن يقتل كبدي كي يمحو عار ورضيت أن يسلب عمري من أجل نهار أطفال مئات من وطني صاروا إعصار والليل يطول ولا ينهي زمن الأحجار أطفال مئات من وطني صاروا إعصار والليل يطول ولا ينهي زمن الأحجار وجدار المنزل قد يحمل آخر تذكار لكننا أبدا لن نحيا إلا أحرار لكننا أبدا لن نحيا إلا أحرار وتظل الثورة بركانا أبدا فوار لكننا أبدا لن نحيا إلا أحرار وتظل الثورة بركانا أبدا فوار لكننا أبدا لن نحيا إلا أحرار لكننا أبدا لن نحيا إلا أحرار لكننا أبدا لن نحيا إلا أحرار لكننا أبدا لن نحيا إلا أحرار لكننا أبدا لن نحيا إلا أحرار فلتصمت وارضى بتذكار إلا أحرار اصرخ بالدنيا بالعالم إلا أحرار بجميع الأقدار وتظل الثورة لكننا أبدا لن نحيا إلا أحرار لكننا أبدا لن نحيا إلا أحرار طفل عربي أذهلهم والعالم يبدي استنكارا والصمت العربي القاتل يشدد من حول حصارا طفل عربي أذهلهم والعالم يبدي استنكارا والصمت العربي القاتل يشدد من حول حصارا وكرامة شعب قد ذبحت بحد سيوف بتارة مجزرة تتبعها الأخرى والغارة تتلوها الغارة وكرامة شعب قد ذبحت بحد سيوف بتارة مجزرة تتبعها الأخرى والغارة تتلوها الغارة وكرامة شعب قد ذبحت بحد سيوف بتارة مجزرة تتبعها الأخرى والغارة تتلوها الغارة والغارة تتلوها الغارة طفل عربي أذهلهم والعالم يبدي استنكارا والصمت العربي القاتل

كيد الأعداء حماك الله يا أرض الإسراء حماك الله من كيد الأعداء أطفالنا ترمي صباحا ومساء لتطرد بني اليهود الأشقياء أطفالنا ترمي صباحا ومساء لتطرد بني اليهود الأشقياء انظر لقدس اليوم والأرجاء تجد الدمار قام في الأنحاء انظر لقدس اليوم والأرجاء تجد الدمار قام في الأنحاء تجد الحروب وقد تفاقم شرها في الأرض حيث جرى دم الشهداء في الأرض حيث جرى دم الشهداء حماك الله يا أرض الإسراء حماك الله من كيد الأعداء حماك الله يا أرض الإسراء حماك الله من كيد الأعداء أطفالنا ترمي صباحا ومساء لتطرد بني اليهود الأشقياء أطفالنا ترمي صباحا ومساء لتطرد بني اليهود الأشقياء كم من فتى كنا له في حاجة ذاب الشهيد ضحية الجبناء كم من فتى كنا له في حاجة ذاب الشهيد ضحية الجبناء ما بال بني اليهود طغوا ودمروا ما بين تخريب وسفك دماء ما بال بني اليهود طغوا ودمروا ما بين تخريب وسفك دماء ما بين تخريب وسفك دماء حماك الله يا أرض الإسراء حماك الله من كيد الأعداء حماك الله يا أرض الإسراء حماك الله من كيد الأعداء أطفالنا ترمي صباحا ومساء لتطرد بني اليهود الأشقياء أطفالنا ترمي صباحا ومساء لتطرد بني اليهود الأشقياء إن التفرق أساس كل هزيمة فتعاونوا لنفوز بالأعداء إن التفرق أساس كل هزيمة فتعاونوا لنفوز بالأعداء ولنلحقن بهم أشد مصيبة ولنقهرن القوم في الهيجاء ولنلحقن بهم أشد مصيبة ولنقهرن القوم في الهيجاء حماك الله يا أرض الإسراء حماك الله من كيد الأعداء حماك الله يا أرض الإسراء حماك الله من كيد الأعداء أطفالنا ترمي صباحا ومساء لتطرد بني اليهود الأشقياء أطفالنا ترمي صباحا ومساء لتطرد بني اليهود الأشقياء أطفالنا ترمي صباحا ومساء لتطرد بني اليهود الأشقياء حماكي يقول الله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. من منطلق هذه الآية الكريمة نذكركم بأن حقوق طبع وتوزيع هذا الشريط محفوظة لدى تسجيلات الإسراء تليفون 2656107 الكويت. ولا يسعنا في ختام هذا الشريط إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى مهندس الصوت عمار البني وإلى اللقاء في الشريط الخامس إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع تحيات أخيكم في الله أبو عاصم.